المؤلف أشار أولا إلى مسألة المصاحف العثمانية الأئمة التي جعلها عثمان أئمة يرجع إليها، هل هي موجودة أو لا؟ أشار إلى أنها موجودة، وأن ابن كثير رحمه الله تعالى حينما تكلم وألف هذا المؤلف كانت موجودة، وقد رأى بعضها مخطوطة بخطها، وأشار إلى ما كان موجودا في جامع دمشق.